نعم وعظة من وعظة من خلفته يجلي قد علم وجمع لونين ويستدعي عظم مثلثا شهلا وسوء ذاب نعم ذلك الأعرام العظمى في دعم الزعر نحن نحن أعرام نحن بنفع لحم العظم والمص على وعرمهم كفه وعرم عظمه وهو محموس وقال قصده للضرورة فقال هو سوء ذابي الذئب العابس وهو محموس وقصده للضرورة واسم الفناء بيقين عروة واسم الفناء بيقين عروة وهكذا العريول سمى عروة أي قويت أو غلبت أو عزه غلبه ومن المشهد من عز بزة بزة يعني سلبة سلبة وهي المشهد من عز بزة الخنساء فأفنى رجالي فباد ومحب وأصبح قلبي بهم مستفزا فأدم يكون من تقائد الناس إذا كمن عز بزة عزفت قويتي او غلبتي ومن عزفت وعزني في الخطاب غلبه قال اكتبنيها وعزني غلبني في الخطاب ومن عزفت فتحة اشتددت يعني لا قوية من وضاق إخليلك من عزوزتي عزوزتي الناقة وضاق إخليل ما يتلدد منه والمصدر أشعل من عزوزت عزا وابدا وضد ذلد عزا وابدا وابدا وضد ذلد عزا وابدا حاول قوي ولا كثير لا لا لا لا لا لا ما أعلم حاول ما قد واجب ما بنعمل استحاول ده لا لا لا خير مجال موجد تعرف رابط رابط اللي هو طرف الكتف عزمت عليك حلف حلف يمين قسم عزمت عليك تفعلك ولست أم العزم لكن عزم وعدك أم العزم علم على دشك لكن عزم عجائز جمع عزم قد عليت خلق عدوت خلق الأزواج لعزم وفتية صغار لصبية استغاب الزوا مثل ما دام صادق المشاعر والعزم ثم العزم عزمون والزبيب فغير المشاهد العزم هون شمع نوى الزبيب ثم العزم زبيب نوع من التمر تعرف نعم عندهم العنب المشخف اللي هو الزبيب. الزبيب نوى الزبيب اللي قال يبي تبيني في العسار يا حبيبي عسار يا عسار ايه عسار يا طلب البينه في حالة العسار ولي مرور باليسار يا عسارهن الرب يساره وحسر لسوء خلقه وجباله وحسر لسوء خلقه عسر إلى ساء خلقه وجباله وعسر لسوء خلقه وجبال وعسر في تعذر والاستطعاف وجبال وجبال وجبال ما تفتح المعنى قال من عرفته لسوء خلق وجبال جاب ما عليك هذا استحالة ما عليك هذا مكتوبة واضحة وجبال جبال عسر وسخاء هذا الضبط بذي تعذر وعذر عسر بذي تعذر اي تعذر ولستصعاب ولستعوب من عسر المصدر ياتي عسر وعسر اسم موضع والعسر نقيض يسر لا عداة اليسر ولا تلحظنا ذات الاراضي جماع او اطعام شهد عسر نائس الابل خلق عسر والصالحون قيل فيهم عسر جمع عسر صالح اواب وجعل شهد في طعام العسل عسل طعامه جعل فيه العسل كما قبيلة سماها عسل بالجل ثم عسل وعسل ثم عسل وعسل بالجمع يروى وهو ذو إغراب يعني جمع غريب تحبيب شخص للأنام عسل هذا هذا الله بحبه خيرا عسله إلى خطه وما عسله فحببه ذو عسر اسم موضع والعسل ليش بلم يطيب يستقل تفرد بالفعيل كالأحلام ريش كذا ذو عسر اسم موضع والعسل ريش هذا عسل أكون لي فرشني بخير لا أكون ومدحتي جناحك يوم صخرة بعسيري ريشني يعني زودني ولا؟ ريشني نبت لي الريش معنى يعني خوي أعطني هذا فرشني بخير طالما قد بريتني وخير النوالي من ريش ريش بلم الطيب يستقل ريش ريش يسمع فيه الطيب يعني وعاء مثلا وقول مع حسن الشعور عسم وسائس الابن بخلق عسم هذا تبديل الدام واعتم وفي الجميع عسم يسمان في الشيب والشباب اعتم اكل البعير العشب قل فيه عشب ومثل أشعب المكان قد عشيب وهلم الشيخ تبين من عشو ووصفه كواحد الأخشاب خشب إذا عشب عشب يعني عشب حريما واعلم بأن أخر عشر العشر بابا واعلم بأن أخر عشر عشر وضعف خمس عشر أما عشر فنصف خمس ورجال أما عشر أما عشر لا لا العشرة مصدر عشرة المال إلى أخذ عشره والعشر الورود بعد خمسة أيام لا يا قالوا قد خمسين عشرون ايوه او فضل اما عشرون صد بالضبط ايه بنصف خمسين بنصف خمسين اها بعشرون نعم وراب وراب وضجين اعطب القرن مع طيار الخر من الفردان الى سيدي تصيح بالغفورة حيث قائل قيل أعوام الرأس والصاد العصاب قيل هو أول قائل أول قائل قام لله أم كان قد عبد صار مثل السيد الجواب حبيب وما من الأشجار مقطوع العبد لا بصور بالعبد نعم زاد قال عبده وكسره في دار الصفات وما من الأشجار مقطوع عبد العبد ومصدر والعبد أظن ذلك مصدر من عبد لا قصة للعبد قصيدة العبد وفتكاؤه العبد من اليوم أهل العبد يختفى عبد هو لإحنا قصرة شكل غريقة للمدى ما كان فيها كان ابن بوكر يكشن من العبد وداه في العبد انه هو بسلامه يكشن من العبد والعبد ذوي به والأيد والعبد والعبد مريض به العبد ذوي به يعني شخص مريض بالعبد بالعبد هو العبد العبد ايه هو وقفه عين العبد نحن وليد والعون العبد ماشي وما يليل من كبال انتفاع ليد هو القوة والعون العبد أزم وشتم ولزوم عبد هو ذلك زمه عبده عبده زمه إلى عبد وشتم ولزوم حقه يجنه بالأشخاص ولا بالإشارة والسيء الخلق وقرن عبده والسيء الخلق وقرن عبده قال بالله السلام والسيء الخلق وقرن عبده ويبدأها والشخص ظلم العبد ودها العبده ودها هذا شرط ما الشرط الشرط هي الشرط ما الشرط الشرط ودها ودها ومواضع عنصر من ودعك الشخص ما سيجعل أقيد للشوك السماوي الشخص وأخرصنا فيه وأخرصنا في الجمع الشخص من دابه الخلاف للأصحاب الذين صنعتهم والدعاء والشسم ثم العبد ما في القرى من عدد الركاب بعد قرن العبد هو الظاهر والسبي قال يبدأ جول حوار الغوار لنقف في القوم نكسم بعيدا ولكن جردا جميع السلاح ليلة إياك عرضا مسيدا الشخص الشريف ثم العضو ما في القرى من عام الهريكان لا قال من بنات الجديد خببت حدبها العب ورأي الحمى وطول الثياب العب اللي هو على هدى الخالد من بنات الجديد حدبها العب مكنها العب اللي هو الحسن بعد بنات الشبير هذه الجديد فحر معروف الحرائر يعني شرائر ما في القرى يعني ما في الأبصار هذا في الوكاد ما يعتده به المواشي من خير وغيره وما يعبد فهو العباد ما يعبد فهو العباد وما يعبد فهو العباد لا لك الهاية انتدعو ما يمدعو فهو العباد العبد بالتقاسي الى الاباط وقولك عبده عباطا ومحافظه والعبد بالتكافؤ هو التكافؤ العباد. هل يقال ايش؟ قالوا عبده لا تكافؤ عبده عبده لا تكافؤ. شو مغالبتنا بما ومارن الأنف هو العباد على فعال دون سؤال. العباد لا تكافؤ مارن الأنف ما هو قاعد عباده يعني حسب الشروط نخل بنة العناد نخل العناد نعم من القنب النبات نبات تخصيص ولا التخصيص طبعا هو مخصص المشدد كده صحيح. ومنع مرأة هواها عضل ولدها عضلة وعضل ولدها عضلة وعضل وعضل وفي جميع عضل وعضل غليظة النوادي وعضل إقبال أو تمثيل شيء عفو أو تمييل شيء عفو أقبل عليه عطف عليه يعني أقبل إليه عطف عليه لا أو تمييل تمييل شيء عطف الشيء ما له مع شجر ونوع عطاف عفو وقل عطوف والجميع عفو للمكثر الفضل النبي الوحابي ولا النبي نبي الوحاب بالمكثر الفضل عفو عفو جمع عفو ضرب وعرق وجماع عفش والعفج والعفج المعا كذاك العفش وبالك على العفش ضرب وعرق عفش عفش عفش وعرقه والعفج المعا كذاك العفش والعفج العظيم هو العفج جمع على مخالف الأطراف بالزع والسقي وتأثير العفر ولمصير ولمصير الظبي أعثر عسير إلى بياض وحضران وعفر بالشيء وأسعد إلى الصيام بزرع والتقي وتأثير عفر وحضر إلى زرع السقاء وأثر بماذا؟ بكل شيء وثوب الأرض عفر وعفر اسم الشجاع بالدهاء عفر ولك على الشجر سقي الشجر ثوب الأرض ثوبها سقيها وثوب الأرض كرب بالتاء صرب ثوب الأرض العفر العفر العفر واسم الشجاع للدهاء عفر في الحديث إن الله لا يغض النفرية العفرية النفرية الذي لا يغضه من السن ولا نار يغضه هذا يشرع للبخل ولا لا لا بكي يغضه واسم السمين وعفر والجمع والجمع أرض عفر شبيهة في اللون بالتراب هذا الحديث خلاص الصحاح حديث إن الله لا يبغض العفرية غير الصحاح أبيض عندك وعفر المرة منه عفرة العفر أنثى رجع ونهى هناك هناك لا إفرية مصوب في سواد الليل المخضب أنه كوكب في عفر لا لأنه بسرعته كوكب في عفرية شيطان وعفرية داخل ماكل والاجتناب للفساد عفة وسوء رسل الضرع يدعى عفة لعفة لبن المقدرة المحرف اللبن الذي فيه ما يحمل لا رأيت الناظر الذي لبنها فيه خرط خرط خرط هو حب يكون في الدبل يتعقد في الدبل إذا عفت إذا عفت كي العجوز يحقق بالصواب يجب عفت ذلك العجوز فضل وتكسير وصف والعفو هذا كان العقد بفضل الذي هو الذي كثر من نقي عن الشيء الكثير ويخذون كما لا ينفقون في العفو معنى الفاقر العفو من الأموال وخيرها ما كان الله لغنى وفضل مماذا وتكثير وتقرير عفاه كسره وصفو صفو الشيء عفو الشيء عفو صفو يا قصار يا عفو مع حاصل ما لا يحتاج إلى السؤال على رجل يعطيك قبل سؤاله ثانين شر يعطيك عفو معناها بلا رقد ولا زفد مجحش العفو المسدس العفو والعفو جمعه عفوت وعينه ذلت وقوم عفو وانظروا عفوهم عن الأذناب عن الإذناب نعم مع حاصل سهل يعني وكثر العفو وجحش ولد الحمار والهرس جحش العفو وعينه والعفو ذلك تعدو وقد يقع ضرب السموم سد فعل الورى وزاد رجع في الخير فمن من عقد وجاء شيء بعد شيء وضرب عقبه بالك عن عقبه تاتي بمعنى جاء بالخير بعد الشر وقال طرفت يمدح قومه اخبارهم ولقد كنت عليكم عاتبا فعقبتم بذنوب غير مر معنى رجل من المرارة ذنوب عن جيت معنى عن شيء بخير غير مر ليس المر بالدخول وجاء شيئا بعد شيء معقبة جاء شيئا بعد مثله وضرب عقبه كذلك عقبه مقيس خفافه مقيس جيك فعاله مقيس عقبه ورجله ورأسه ويداه وركبه هذا مقيس وعنفه وعنفه وعينه وشد شيئا بالعقد وشد شيئا بالعقب قال عقبه شده بالعقب العقب سلوك العقب عصب القفا العقب مثل نجاح البدء والإقامة البيت استغرق الهدف وعقب المرة منه عقبة وأثار الثروي وحسن عقبة ذلك وأثار الثروي اللي هو في البر مثلا أثار الثروي اللي هو القمر عودته يعني القمر إلى منزل الكافر